إذا كانت المرأة الحامل تنزف باستمرار، فهل تصلي وكيف تصلي؟ الراجح أن المرأة الحامل لا تحيض، وما ينزل عليها من دم هو نزيف طرأ عليها بسبب حادث أو حمل شيء أو مرض أو نحو من ذلك، فهو دم عرق أو دم فساد وعلة، لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات، لكن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، ويجوز لها الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن بدون قصر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في الجمع بين الصلاة كما في حديث حمنة بنت جحش زوجة خالد بن الوليد. أما إذا كان نزول الدم على الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين فهو نفاس لا تجوز معه الصلاة أو الصيام، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا.